كيف يتم التحكم في هذه الصنابير حتى لا نكون مسرفين في الماء لتطبيق السنة؟ والله يا إخوان التحكم في هذه الصنابير مشكلة يعني ما، لكن إما يخفف الصنبور تخفيف يعني إلى يعني إلى آخر النهاية يخفف الصنبور، أو يأخذ في إناء ويتوضأ في الإناء، لكن الصنابير هذه لها مشكلة هذه. نعم. رجل يلبس رجل صناعية هل يمسح عليها؟ نعم يمسح عليها. ها؟ أي نعم يمسح عليها نعم. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يقول الله جل وعلا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. هل هناك دليل يدل أن اليوم ليلة الإسراء والمعراج؟ ما في دليل يا إخوان، ما في دليل يدل على أن هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج، بل مختلف في الشهر ومختلف في الليل أيضا. فبعض أهل العلم يقول في جمادة، وبعضهم يقول في ربيع الأول، وبعضهم يقول في رجب، يعني لأن ما في أدلة صريحة. فإذا رأيتم العلماء كثرت عنهم الأقوال وكثر عندهم الاختلاف في مسألة، فاعلموا أن الدليل ما في دليل قاطع في هذه المسألة. لو كان في دليل قاطع ما اختلفوا في هذه المسألة. نعم. كيفية المسح على الجورب؟ كيفية المسح على الجورب يأتي إن شاء الله، لكن يمسح هكذا هكذا، يعني يمسح يبل اليد ويمسح هكذا، وكذلك الشمال نفس الشيء. نعم. بعض الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ لا، ليس هنا فضيلة معينة. الحرم فضيلة الصلاة في الحرم والعبادة في الحرم المسجد النبوي كلها واحدة. ما نعلم دليل يدل على أن للعبادة في العبادة فضلا خاص في الروضة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكنه لم يذكر عليه الصلاة والسلام أن للعبادة فيها ميزة. نعم. أوصاني عمي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل أفعل ذلك؟ طيب هيا يعني هل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ لا لا يفعل يا أخوان، لأن الله جل وعلا من رحمته بخلقه أنه يبلغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام يبلغه إلى الرسول تبلغه الملائكة. فما ما في داعي أنك أنه أن شخص يوصي من أتى إلى هذه البلاد أن يبلغ سلام للرسول عليه الصلاة والسلام، لا ما في داعي. ثم أيضا أنت لو بلغت السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون دليل يدل على هذه المسألة كانت مخالفة شرعية، والمخالفة الشرعية يأثم عليها فاعلها. نعم. يقول هل إذا لم يصلي ركعتين في الروضة عمرته باطلة؟ لا، لما ليس لها علاقة بالعمرة، الصلاة في الروضة ليس لها علاقة بالعمرة. نعم. نريد أن نذهب غدا العمرة بعد صلاة الظهر، هل نجمع العصر مع الظهر؟ نعم، أنتم مسافرون، لكن إذا كنتم قد أقمتم في المدينة هنا أكثر من 4 أيام فالأفضل الأولى لكم أنكم تتمون، وإذا أردتم السفر لا تقصروا حتى تخرجوا من المدينة، حتى تخرجوا من المدينة تجمعوا وتقصروا إذا أقمتم يعني 4 أيام فأكثر. أما إذا كان أقل من 4 أيام لا يجوز لكم القصر والجمع. نعم. من أتى إلى العمرة بمال ربوي هل عمرته صحيحة؟ لا، عند الجمهور يقولون عمرته صحيحة ويأثم على اكتساب المال الربوي وعمرته صحيحة. أما بعض أهل العلم فقالوا لا يصح، لا تصح العمرة ولا يصح الحج إذا كان بمال حرام، واحتجوا بأدلة، ومما احتجوا به قول الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت، يعني حرام، فما حججت ولكن حجت العير. والمعلوم يا إخوة أن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. لكن جمهور العلم يقول النسك صحيح ويأثم على اكتساب المال بالطريق الحرام. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ لا، تكرار العمرة من التنعيم خلاف السنة، خلاف المشروع. نعم، خلاف المشروع. بعض أهل العلم يقول، أو كثير من العلم، جماهير العلم يقول إن تكره العمرة من التنعيم، ويقول يكره التكرار كذلك. يقول يريد أن يعتمر عن أبيه الميت. على كل حال من أراد أن يعتمر القبول إلى الله وليس إلى أحد غير الله عز وجل، لكن من أقام في مكة 4 أيام فأكثر لعله يكون حكم المقيمين، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة من التنعيم لا بأس. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله، حياكم الله ووفقتم خيرا يا أخوان.